بروح حكمتك وعقلك وذكائك وحرصك على المؤمنين وحبك لهم لا تستطيع ذلك، فهي نعمة لا يقدر على بذلها بين المؤمنين إلا رب العالمين. هذه نعمة عظيمة لا يستشعرها حقا إلا من قبلها أو احتاج إليها فلم يجدها. ساعدها يسبقون ربك الذي تعبده، ينسبون له الولد وهو المنزه عن ذلك، يكذبون قرانك، يكذبون رسولك، يقولون ليس بنبي ولا برسول، ذا الرجل الكذاب حاشاه وكذا. انظر كيف تعيش وسط هؤلاء. اما وقد من الله عز وجل عليك بانك في بلد مسلم تعيش بين اخوانك المسلمين المؤمنين، تذهب لكن فرض عليك ان تسوي لكن في الأمور العادية أنفقت على هذه تنفق على الأخرى، بل دخلت بيتك لتبيت فيه فيجب أن تساوي بينهما في المبيت، حتى في المبيت مجرد المبيت أن تتواجد سواء في الليل في هذا البيت يوما، فيجب عليك أن تكون في البيت الآخر يوما مثله. لا تقل أنا طول النهار عندي فلان، هروح البيت لقيت ليالي كلها عندي فلان، وأروح لفلان الآخر، والله لا يحل لك ولا يجوز لك. يجب عليك العدل حتى في قسمة المدينة، تبيت في هذه في هذا الدار ليلتين، تبيت في الآخر ليلتين، مجرد وجودا في البيت للوجود تواجد في البيت، هذا يجب عليك فيه العرف عند الله جل وعلا. تحب واحدة وبدلا من أن تطالب الأخرى تكسبها، لكن لا تعطيها حقها لا في النفقة ولا تساوي بين أولادك من الأولى وأولادك من الثانية، وظلم تأتي يوم القيامة وشق كبائر في نصف عالي ونصف منخفض، يراك الناس ويعلمون أنك كنت في الدنيا ظالما حتى لأقرب الناس إليك. الظلم ظلمات يوم القيامة ظلام لا ترى شيئا، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إن كان هو لا يظلمه بنفسه فإنه لا يخلي بينه وبين من يظلمه، لا يسلمه ولا يعطيه ولا يخلي بينه وبين من يجور عليه أو يظلمه، بل يجب عليك أن تنافح وأن تدافع عنه وأن تحول بينه وبين من يظلمه إن كنت تستطيع ذلك، فما بالك بأن تظلمه أنت بنفسك، لا يظلمه ولا يسلمه، لا تخلي بينه وبين العدل حتى وإن كان لتنجو أنت، فأنت لست أحق بالنجاة منه، لذلك تتشارك معه وتتعاون معه على البر والتقوى وعلى منافعه الظلم ومدافعته، لكن تسلمه لكي تنجو انت هذا لا يحل لا على سبيل لا على مستوى الدول ولا الشعوب ولا حتى الافراد، هذا لا يحل ابدا. المسلم اخو المسلم اخوك ان اضطررت الظروف ان تحيا في اسرائيل فهو اخوك له حق عليك، وإن كان هذا لا يحل وهذا قد نهى عنه رب العالمين ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تستحيل العيش بين ظهرين الكفار وأن تقر بذلك هذا لا يحل لك. وبلاد المسلمين كثيرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وبلاد المسلمين واسعة، لكن نحن نضرب مثالا، وان كان يعيش بين الكفار لكن مضطرا هو وله حق عليك. قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. لو استشعرت هذا المعنى والله لتمنيت أنك تكون في حاجة إخوانك ليل نهار، من كان في حاجة أخيه تعلم أن الله عز وجل لو ساق لك من يطلب منك شيئا اعلم أن الله قد أراد لك الخير، شيء مباح حلال طلبه منك أخوك المسلم. من منا ليس له حاجة يريد أن يقضيها له حاجات ولا يقضي عليها، ربما يقضي على والآخر يتمنى أن لو قدره الله عليه، فإذا ما ساق الله لك أخوك المسلم يطلب منك حاجة اعلم أن الله ربما أراد أن يقضي لك هو بنفسه حاجتك، من كان في حاجة لأخيه كان الله في حاجته. يتكفل لك بما تحتاج. ماذا تريد؟ وهل تبقى لك حاجة لا تقضى؟ وهل يبقى لك أمر إلا وميسر؟ من كان في حاجة أخيه ربما كانت حاجة يسيرة سهلة، ربما حاجة أن تذهب معه مشوار أو إلى مكان معين، ربما احتاج منك وساطة أو شفاعة. قل لك معلش بس لو سمحت أنت تعرف فلان وليه كلام عليه، كلمه بس في التليفون قل له يبغي الحاجة الفلانية، هو ده حق الإنسان مش قادر أوصله، ولو أنت كلمته إن شاء الله توصل فأنت تقدر وترفض. وماذا عليك لو قضيت له حاجة؟ سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، توسط لأخيك بالخير تؤجر وكفاك، ولا تتوسط له لأخذ ما ليس بحقه، فهذا حرام، تأثم أنت ويأثم هو. لكن لو كنت هذا حقه ولا يستطيع الوصول إليه لأنه ليس له سنة في هؤلاء الناس في الدنيا، ليس له في الله، فساقه الله إليك لكي تقضى حاجته على يديك. اعلم أن الله أراد بك الخير، وأن الله أراد أن يقضي لك أنت حاجاتك بدلا من أن تتولاها بنفسك. من كان في حاجة لأخيه كان الله، يكفي أن تستشعر هذه الكلمة، كان الله، الله رب العالمين، ملك الملوك، القادر المقتدر، سبحانه جل جلاله، كان في حاجتك. سبحان الله العظيم، ماذا تريد؟ ماذا فوق ذلك؟ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بعد أن تسمع ثلاثة ينبغي عليك أن تدعو أن يجعلك الله عز وجل في حاجة إخوانك. لا يطلب منك أحد طلبا تقدر عليه إلا وتفعل، وإن كنت لا تقدر حرف واكثر الأسباب وافعل ما تستطيع ليسر الله فهذا خير، وإن لم ييسر فقد فعلت ما عليك، تؤجر من الله جل وعلا. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. انظر إلى كلمة بها، فرج الله عنه من هذا هو السبب الذي يمسه الله عز وجل به الكرباء يوم القيامة. كربة يوم القيامة هو العظام، ربما كانت المرور على الصراط، ربما كانت حر تن فيه الشمس من الرؤوس تزرعين، ربما كان نشأ الميزان وأنت توقع في الميزان ولا تدري أي كفة ترجع وأي كفة تطيش. فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وما كرب الدنيا بجانب كرب يوم القيامة؟ كرب الدنيا واحد يحتاج إلى أن يأكل ويشرب يحتاج 100 جنيه، كرب الدنيا واحد عنده طفل صغير مريض يريد أن يذهب به مسرعا إلى المستشفى أو إلى محافظة أخرى ليعالجه أو إلى أي شيء، فأنت تسارع لك بسيارتك، تسارع وتعطيه المال، شايف العتاب بتاعه، ناس جاية يشيلوا على شيء وما يدفعش المصروفات اللي عليه، تسارع وتنزل وتعطي، وفي السر كي لا يراك الناس ولا تفرحه، شايف فلان في مدين زوجته مشكله، انت تحاول ان انت ترسل اليك زوجتك وان انت تقعد معاه وتكديه. من كان في حاجه لاخيه كان الله في حاجه. كثيرا ما تجد امثله لذلك في واقع الناس، ومن فرج عن مؤمن كربه وما ايسر كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله يفرج عنا وعن المسلمين جميعا الكرب في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لا أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن كربه كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صار من أحب الأشياء إلى الناس الآن الفضائح، لا يرى أمرا يسره الناس إلا ويبحث عنه، لا يرى على مواقع التواصل انظر فضيحة فلان إلا ويسارع بكل يوم وينظر ويسمع ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، ثم لا يكتفي بذلك بل يبدأ في نقل الكلام ونشره بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. إن كان هناك فضيحة فهي فضائح يوم القيامة لمن لم يستره الله عز وجل يوم القيامة. تكون أمام الخلائق على رؤوس الأشهاد، وهناك من يضع الله عز وجل كنفه وستره عليه فلا يسمع في عيوبه أحد، وهناك من يفضح بين الخلائق يوم القيامة فلا يكون أحد إلا وسمع إن أردت أن يسترك الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فعليك بستر المسلمين في الدنيا. تستر المسلم حتى عن نفسك، لا تدري عورته ولا تبحث عن أخطائه لكي تعرفها وتهذبه بها بعد ذلك. ما يبقاش في حاجة غلط تروح تهذب نفسك علشان بعد كده تقول له فاكر وكذا وكذا. أنا ساكت في مزاجي، أنا ساكت في مزاجي، ثم مسكت زل عليه. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما كما جاء في الترمذي وحسنه قال حسن الغريب، ثم ينادي لكن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج